محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام وكتاب الزكاة اللي هي الحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. كنا بدأنا في الحديث الأول، انتهينا منه في حديث كتاب الزكاة. صوت بعيد. طيب، لسه ما زلت نقولنا. طيب أنا أعلي الصوت إن شاء الله. قلنا دخلنا في، انتهينا من الحديث الأول، ندخل في الحديث الثاني، حديث أبي سعيد الخدري. تفضل، بس علي صوتك انت عشان يطلع في التسجيل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. لا، ليس في... انت عندك طيب ماشي، انت ماشي اكمل. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. نعم. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث فيه تحديد أولا لمقادير الزكاة. هذا الحديث فيه ما فيه من تحديد لمقادير الزكاة، في سواء في الذود اللي هو الإبل كمثلاء الوين، أو في الأواق اللي هي الفضة، أو في الوسق اللي هو الزروع. في فهذا يكون تحديدا للنصاب في كل نوع من هذه الأنواع. وهنا كان كأن الذود أو سيبين النصاب الإبل، والذود هو ما بين 3 إلى 10 سنوات، وفي الإبل يطلق على الإبل ما بين 3 و10 سنوات، والأواق هي الصدقة. والخمس أواق المراد الوقية 40 درهم. الذود في السنوات ولا في العدد؟ السن. لا، ايش؟ في السن. في السنين في العمر يعني ولا في العدد؟ لا، في السن. في السن. لان في الخمسة واحد شات. في الخمسة ابل واحد شات. هذا العمر الذود على السن الابل اللي عليها الزكاة. السن؟ نعم نعم. السن كم يا شيخنا؟ من 3 لـ10 سنوات. انت عندك غير اللي انا بقوله؟ من 3 لـ10 ايه بيه؟ عدد ولا السن؟ ليس فيما دون خمس ذود صدقة يا اخو. اقل من 5 الابل، لما يصل 5 فيها شات. اي بقى ابل اللي فيها عمر الابل اللي فيه الصدقة؟ ايش فيكم مش عارف؟ عدد ولا هو يشرح الزود؟ قال اللي عنده 5 من الزود اللي هما الابل اقل دون 5 يبقى عليه شات. ايوه، 5 في العدد. طيب انا قلت الذود، من هو الذود؟ ايش الذود؟ من الابل، من هي الابل التي عليها الصدقه الزكاه؟ ليست كل الابل، يعني لو عمرها سنه سنتين ما عليهاش. الذود يطلق في من العمر الابل يوصل من 3 إلى 10 سنوات، هذا يسمى ذود. انا مش فاهم الاختلاط عندكم في ايش. كلمه ذود هو الابل، يطلق على الإبل من 3 إلى 10. هو مكتوب عندنا هنا إن معنى الذود ليس له مفرد من لفظه، ويطلق على 3 من الإبل إلى 10. طيب، ما هو ده السن العمر. ما هو أنت لو تضبط الكلام الآن بيقول ليس فيما دون 5 ذود. 5 عدد. يبقى الخمس ده إيه؟ عدد. طب مين هم الذود؟ العمر. اللي هم الإبل. عمر، زي ما إحنا بنقول في الأضحية الثانية، في الضأن وفي المعز وفي الإبل وفي البقر، عمر السن. فهنا هو بيتكلم انه قال عدد الاول فيما دون 5، لان اصلا هو الزكاة في الخمس هتكون شات مش هتكون إبل. فانت بس يا دكتور علي مستعجم في ايش؟ انا مش عارف. ما هو لو 5، طب ازاي 5 ما بين 3؟ طب انت فسرها لي. لما يقول ليس فيما دون 5 ذود صدقه، بس يا شيخنا لما يكتب ويطلق على 3 من الإبل إلى 10 دي معناها العدد مش معناها السن. ليه؟ لان لو معناها السن ويطلق على الإبل من سن 3 إلى 10 سنوات. واو، عشان ما كتبلكش السن. طب انت هات السن. عشان هو كتب الاول من الثلاث على الثلاث من الإبل. طب والثلاث ده مش رقم؟ يعني سؤال بس، هو الوقت الحديث لما يقول لك الان انت ليه ما تاخدش الحديث؟ لا يمكن هنا بقى لا هو مش غلطان، هو مش غلطان هنا، كل كتب الشرح قالت كده، الذود من الابل يطلق على من 3 إلى 10. هو يقصد بيه العمر. هو لما يقول لك الان ليس في ما دون 5 ذود من الابل صدقه، سيبك من الذود ده معناه ايه، هو يقصد ايه؟ عدد 5. في اقل من 5 مفيش صدقه، اكتر من 5. طب يعني ايه بقى اللي انت هتقوله دلوقتي؟ ليس في ما دون 5 من 3 إلى 10 صدقه. خلاص ماشي ماشي، فلازم تقدير هنا يا اخوه. هو يقصد الذود، يطلق الذود على 3 من 10 للابل. لا هو يعني ايه ويطلق على الابل بقى من 3 إلى 10 سنوات؟ هي دي المفروض كده. هو انت عايز، هو تقدير، هو انتوا عايزين انتوا عايزين اكتب لكم كلمه سنوات عشان انت تبقى واضحه لكم. مش شرط سنوات، حتى لو قال ويطلق على الابل من 3 إلى 10 هنفهم، انما يطلق على 3 من الابل. اصل الذود هنا بمعنى ايه؟ 5 ثانيه في الابل صدقه. مش مشكله، خلاص وصلتنا كده. يعني احنا فهمنا كده، ليس في بدون 5 من الإبل صدقه، ده اللي فهمناه. ده هو شرح من الاول. طب جيد، كلام ده اول ليس في ما دون 5 من الزود حط الابل صدقه، يبقى في كل 5 صدقه. انهي 5 بقى؟ انهي 5؟ من 3 ل 10. عمرهم كام؟ كيف العمر؟ 3 ل 10 ايش؟ طيب ما هو لما يبين انه قال ذود، فلما اقول لك ذود عند العرب ايش الذود اللي الابل ده يطلق على من؟ فهو رجل بيوضح في الشرح، يقول الذود عند العرب هو الابل اللي عمره من 3 ل 10. ماشي خلاص ماشي. فانا مشكلة انه خلاص اقل من 3 سنوات لا صدقه. وليه وقف عند 10 يعني؟ هو ده يعني بعد العشر سنين يعني، ولا الزود ده حاجه يعني تقديريه؟ هو بيتكلم الزود، هو مش بيعاني يقول لك ما تاخدش، هو ما بيقولكش ما تاخدش اقل من 3، بيتكلم انت دماغكم راحت ان تحت كده ما ياخد. لا هو عايز يقول لك كلمه الزود هذه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ايش معنى الزود؟ بيطلق على الابل اللي من 3 ل 10 سنها كده، اللي سنها من 3 ل 10 يسمى زود. نعم مش شرط يعني. لكن ليس بشرط، لكن المهم من عندنا العدد لو وصل ل5 هنطلع شات. احنا بنتكلم في المفردات. مش عارف كنت شويه قلت ان الابل لو هي سنه سنتين مش هنطلع عليها. لا انا اخطات لو قلت كده، لو انا كنت قلت هو صح. انا استعجبت شويه من اشكالكم في الموضوع. ايش الاشكال عندكم لما نقول الزود من 3 ل 10؟ انتوا حملتوه على العدد ما اعرفش ليه. عشان تفسير مش كده معناها في الشرح. هو مكتوب من 3 ل 10. طيب ما هو يقصد السن ايضا. لا في الكتاب هنا. طب ايش الكتاب عندك؟ ليس له مفرد بالضبط ويطلق على 3 من الإبل إلى 10. اللي هم ايش؟ 3 من العدد. مين قال؟ في العدد. مين قال العدد الان؟ شيخنا لو سنين. لحظه بس، مين قال العدد؟ طب خلاص لا مش خلاص، واحنا بنتكلم في مساله علميه. وايه اللي خلاص ايه؟ احنا نتكلم الان. مين قال لك ان الثلاث لوحدها عدد؟ لكن عدد ايش؟ عدد الإبل؟ يا دكتور الان قدر الكلام الان، لما يقول لك يطلق على الإبل الزود على الإبل من 3 إلى 10، كيف يستقيم الكلام؟ ليس في ما دون 5 من الزود. يذكر العدد الأول، يذكر الإبل الأول، يقول ويطلق على الإبل من 3 إلى 10، كده هنفهم إن هو كده الإبل من 3 ل 10 سنين. إنما لما يقول على 3 من الإبل إلى 10 معناها عدد الإبل نفسها وليس سن الإبل. حضرتك كده يعني لو رجعتها هتلاقيها. طب إزاي ما يستقيمش ده مع الحديث؟ طيب ما انا بقول لحضرتك، يبقى هو احنا بقى يا اما احنا اللي فهمنا غلط، يا اما هو اللي كتبوها يعني. لا هو مش الفهم غلط، هو صحيح. انتوا فهمكم غلط، قالك ان هو الكلام صحيح، تقدير الكلام صحيح. كان انتوا كنتوا فاهمين والشرح اشكل عليكم. ها اضاف كلمه اعوام كانت حلت الموضوع. طيب هو خلاص خدوا الكلام الان بان المقصود من الذود كعمر من 3 ل 10 سنوات للإبل، هذا يطلق عليه كما يطلق في مسنة ثانية، لا مسنة مسنة مسنة جزعة مسنة وغير ذلك. هذه مسميات. الجزعة اللي هي عمرها كام؟ مثلا جزعة سنة، ثانية سنتين، مسنة ذود يبقى من 3، وهكذا. ده اللي يقصده. طيب ماشي، أقل من 3 معانا برضو في الزكاة، معاك في العدد ما دام 5. اقل من 5 مفيش، اول ما يصل 5 يبقى شات. طيب هذا الاوقيه، قلنا الاوقيه 40 درهم. طب ماشي، ليه النبي صلى الله عليه وسلم حدد الذود هنا لما هي اي عدد من الابل؟ كان هي اقول 5 من الابل تمام، انما هنا الذود دي معناها عمر معين زي كده عزكم الله البقر والجاموس ونحو ذلك. طيب برضو ده ملوش علاقه باستشكالك الاصلي. لا خلاص بقى ما بتكلمش على الاصلي، انا بتكلم على ان الذود هنا او كما قال الاخت بنت مخاض سنه ودخلت كل هذه مسميات. طيب هو ده انا قصدي عليه، انت مخاض يعني سنه، مسنه يعني سنتين، جذعه يعني هو سنة. انا ذكرها على العموم، هو هتاتي الاحاديث الاخرى تبين ان المساله في العدد، يعني هنا ما فيش فيها العمر مش معتبر هنا، هو لكن هو يطلق لغه فيها. يعني هشام بيقول اذا بقت الابل 5 كده، اذا وصلت الابل 5 عليك شاه 5، هذه الابل بقى سنها من 3 الى 10؟ لا يشترط. ده اللي انا بقوله، لا يشترط. نعم، لكن هو لغة الزود هو ما من 3 إلى 10. نعم طيب. يعني هذا ليس معناه ان ده ليس معناه لما يقول كده، ليس معناه ان مفهوم مخالفة الا ان ياتيك بتصريح في الاعمار كما جاءت في الحديث عمرو بن شعيب عن جده اللي فيها المقادير كلها، لكن هو يقصد ان الكلمة دي تدل على ذلك. طيب الأواق هي من الدرع من الفضة والأوقية 40 درهم، وطبعا هذا فيه دلالة على أن الأواق من الدراهم كانت معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض قال بأن العملة سكت في عبد الملك بن مروان في زمن عبد الملك بن مروان، والصحيح هنا الحديث يبين أن كانت الدراهم الفضية المعلومة والدنانير الذهبية أيضا كانت معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه ايش اللي قلنا ان الان الذود خلينا نقول الخمس تسكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المدينه او كده، هي طبعا كان في من فارس ومن فارس لكسرى والروم كان عندهم، فكانوا يستخدم هذا، لكن كانوا معلومين وكانوا يتعامل معهم. وطبعا هي في الغالب النصاب في الفضه سيكون 595 جرام، ما قيمته 595 جرام. الأواسط مش حديثين جدا، هو حديث أبو سعيد الخدري. نعم حديث أبو سعيد الخدري. شفت ما يشرح مفردات خلي بقى. ثم قال الأواق هذه الخمسة المذكورة لابد أن تكون في الفضة صافية، صافية و يعني خالصة من الغش كما يقال، كما يقال في الذهب أيضا نصاب الذهب 85 جرام عيار 24 اللي هو الخالص اللي هو 20 مثقال 20 دينار و 80 مثقال، 85 جرام من عيار 24 خالص من الغش، يعني ما فيش فيه شوائب، وهذا هو المقصود كما في الذهب أيضا في الفضة. طيب هذا الحديث فيه تحديد الوثق أيضا 60 صاعا، وهيبقى 5 أوسق 300 صاع تقريبا 300 صاع عندنا الآن. الحديث قال تيست فيما دون 5 أوسق أواق صدقة ولا فيما 5 ذود صدقة. طب اتركوا بس المقادير الزكاة انا ارجع ليها، ما تنشغلوش بيها الان، خليكم معايا في الحديث. نعم بالخمسة أوسق 300 صاع، والصاع أيضا يساوي 300 بالكيلة هذه، وإحنا نريد نجيبها بالجرام، سنأتيها لكم بالجرام الآن، لكن نريد المسألة الأولى الآن التي قال فيها ليس فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما 5 ذود، هل هذا النصاب تحديدي أم تقريبي؟ هل هذا على التحديد أم التقريب؟ لو قلنا على التحديد يبقى لو قل قليلا يعني قبل مثلا الفضة مش 595 نزل جرام 2 جرام أو نزلت الذهب جرام 2 جرام فليس كاتفيا، وهذا قول الشافعي حتى ولو جرام واحد يعني مثلا 594. نعم قال هذا على التحديد ليس على التقريب. ف هذا على التحديد ليس على التقريب، فدل ذلك على ان هذا لو نقص النصاب لو حبه في بعض الموازين في الصاع مثلا عند الشافعيه ليس فيه زكاة. ليش؟ للشك في النصاب، فيرجع لليقين هو اصل براءة الذمة. هذا عند الشافعية، لأنهم قالوا أن النصاب تحديد، والمشهور عند المالكية بأن المسألة على التقريب، لذلك يتجاوز في لو قل النصاب قليلا ويعني يخرج منهم. الحديث هذا فيه مسألة أخرى مهمة، لأنه ذكر في الحديث الفضة ولم يذكر فيها الذهب. على التقريب. الجمهور على التقريب. طيب هنا استشكل عن عدم ذكر الذهب في الحديث. قالوا لأن غالب التصرف كان بالورق بالفضة، لكن ذكر الذهب في غير هذا الحديث، ذكر في حديث أخرى على نصاب الذهب كما في صحيح ابن حبان والحاكم، بل عند صحيح البخاري أيضا قال في حديث أنس في الرقة ربع العشر، و و و وجاء حديث أنس ربع العشر، وجاء في حديث أخرى ذكر فيها الذهب 20 مثقال، وقام والإجماع ذكر على وجوب الزكاة في 20 مثقال من الذهب. والدرهم ذهب والدينار فضة. لا العكس، الدرهم فضة والدينار ذهب. طيب وقلنا المقادير ان النصاب 85 جرام عيار 24 والفضة 595 على الراجح من الذهب. هنا الخلاف الان، اذا ملك بعض نصاب الذهب وملك البعض نصاب الفضة، يعني واحد ملك مثلا 300 جرام فضة وملك 50 جرام ذهب، الان هل يضم نصاب الفضة الى نصاب الذهب ام لا؟ مالك والجمهور كما نقل القرطبي على الضم، قال يضم النصاب الذهب على الفضة ويخرج على القيم. مالك ومالك الجمهور، مالك والجمهور استثناء الشافعية كما سنبين، قال يضمان، يضم الذهب والفضة في إكمال النصاب، لكن اختلفوا في الضم. مالك قال يعني قال يراعى الوزن، يعني الوزن يراعى، فكل ايش يعملون ايش في الوزن، يعني لا يراعون القيمة، يقول لك كل دينار ينزل منزلة 10 دراهم، فانت الان مثلا معك 600 درهم، باقي لك كام؟ 395، صحيح؟ ومعك او معك 50 دينار، معك مفروض 20 دينار ذهب، فمعك مثلا 10، يبقى لك 10، كل دينار ذهب ب10 دراهم فضة، فانت محتاج لو كان عندك عشان تكمل نصاب الذهب مثلا محتاج 10 دنانير، فالعشرة فعشرة بمية، فلو معاك 100 جرام فضة يبقى انت اكتمل عندك نظام الذهب او العكس. فجاء يعني جعلوا المالكية ان يكمل النصاب بالوزن، فقالوا المعادلة ان كل دينار ذهب يساوي 10 دراهم فضة، فانت الان لو معك مثلا 10 دنانير ذهب وباقي لك 10، يبقى هتقول ان العشرة دولت لو معك، شوف معك فضة كام، 10 كل دينار ب10 دراهم، يبقى المفروض 10 × 10 = 100، اذا معك 100 جرام فضة يبقى اكتمل عندك نصاب الذهب والعكس. هم حسبوه على ايش؟ على الوزن. المالكية قالوا يضم بس بالوزن مش بالقيمة، يعني لو ما معكش 100 جرام فضة كان معك 70 جرام ولا درهم؟ درهم، انا اسف، نعم درهم فضة، نحولوها بقى انتوا احنا بنتكلم في التمثيل، اللي انت ما معكش 70 درهم فضة يبقى انت ما اكتملش النصاب عندك، يبقى المالكية خدوه على ايش؟ على الوزن. الاحناف قالوا بالضم بس خدوه على القيمة، قالوا ننظر قيمة الذهب اللي موجود كام، بقي لي كام عشان نصاب الذهب يكتمل، او العكس قيمة نصاب الفضة كام؟ بقي لي قيمة كام عشان يكتمل؟ فإن اكتمل الذهب اللي عندي كانت قيمته تغطي نصاب إكمال قيمة نصاب الفضة حملناهم على بعض أو العكس. نظروا للقيمة مش للوزن. يعني ندخل الفضة مع الذهب ولا ندخل الذهب مع الفضة ولا عادي؟ لا قالوا نعم. يعني الدراهم بقسمها على 100 والدينار أضربه في 10. قال لا افترض ان الجرام ال 585 595 جرام الجرام مثلا ب 10 جنيه يبقى ب 10 في 595 كام؟ يبقى نظام الفضه 5950. طيب انت معك فضه دلوقتي 300 باقي لك 295 ثمنهم 2950. روح شوف الذهب اللي عندك قيمته كام؟ لو تجاوز ال 2950 يبقى انت عندك النصاب، يبقى ضم لكن ضم بالقيمة، الملكية ضمه بالوزن. معلش مثال بالوزن يا شيخنا عشان تاني الاولاني ما انا قلت الوزن انك انت لو عندك انت مطالب ب 595 مطالب مثلا ب 595 جرام فضة عندك 300 برضه باقي لك 295 قالوا ومعاك دنانير ذهب قالوا كل دينار ذهب ب 10 شوف معاك كام دينار لو معاك انت بقى انت محتاج دي 95 يبقى انت اقل شيء محتاج حوالي 30 دينار 30 دينار ذهب فلو عندك 30 دينار يبقى هتتجاوز نصاب الفضه 295 يعني في الحدود دي هكذا يبقى تجاوزت يبقى عملوها بايش بالوزن انما القول الثاني الشفعيه والجمهور يا شيخنا على الشفعيه بس ما جبتش الشفعية خالص قيمه ولا دي الاثنين اللي قالوا بالضم الجمهور المالكيه قالوا بضم الوزن والأحناف قالوا بضم القيمة الشافعية والحنابلة وأحمد طبعا هناك معاهم الأوزاعي والثوري الشافعية وأحمد وأبو ثور وداود قالوا لا ضم مطلقا لا يضم لا يضم الشافعية والحنابلة قالوا لا يضم والبعض قال يضم إن كان أحد الأنصبة احد المعدنين الذهب فضه بلغ النصاب يعني لو كان الذهب بلغ النصاب حط عليه الفضه ضمه وطلع على الكل هذا عند بعض الاصحاب نعم فالذين قالوا لا يضم بعضهم نظر قالوا لو كان بلغ احدهما النصاب فيضم الثاني عليه لكن لم يبلغ احدهما النصاب لا يضم احد على الاخر المعتمد الشافعيه والحنابلة لا يضم لكن قلت في قول ذهب بعض العلماء انه قالوا لو احد الذهب والفضه بلغ النصاب يضم الثاني عليه طب ولما لا يضم يبقى كده هو معلوش ذكاء ليس عليه ما دام الذهب ما بلغش النصاب والفضه ما بلغتش النصاب فلا ذكاء عليه فلا احنا المفروض ننظر لمصلحه الفقراء وبدل الامر في اجتهاد صح يا شيخنا وناخد لا ربط الملكيه ولا هذه فيها تقدير هذه فيها شرع لقدر المصلحة مش الفقير فقط المصلحة للفقير ولا الغني لابد في الزكاة تنزل بعينين عين الغني وعين الفقير أيضا لا تأخذ من كرام الأموال إن لم يبلغ النصاب زي ما قالوا لم يبلغ النصاب ونحن ما عندنا دليل على الضم هذا فوقفوا مع مع مع مع, مع, مع إيش مع الدليل فقالوا لا يضم مطلقا هو صحيح الراجح هو صحيح الراجح إذا لم يبلغ النصاب الذهب ولم يبلغ النصاب الفضة فلا ضم بين الذهب والفضة كل واحد منهم جنس انا احنا نتكلم عن الذهب والفضه مش حد مش في الاموال بنتكلم عن الذهب والفضه على ان كل واحد فيهم جنس يعني معدن وجنس لا نتكلم عن الاموال لان الاموال بتلحق الاموال هتلحق يعني دلوقتي مش عنده ذهب هذا الراجح الراجح نعم هذا الراجح بانه لا يضم طبعا لو واحد عنده ذهب مثلا 50 60 جرام ذهب وعنده فضه 250 يبقى معنى كده لا يزكي على ده ولا لا يزكي على ده ولا على ده انما المال بقى هيتحسب لوحده ولا هينضاف لحاجه فيهم المال يضم هينقول يضاف للذهب على الراجح كما سيأتي اذا جه الحديث ما جاش يبقى في حديث اخرى هتكلم عنها يعني ان الراجح ان المال لو عنده ذهب حمكم الله بقيمه كذا وعنده اموال نقديه هتضاف الى نصاب الذهب على الراجح لان طبعا في خلاف من اهل العلم هل الاصل في الانصبه الورق ام الاصل في الزكاه هنا الذهب فالبعض قال الاصل الفضه واحنا دخلتنا مساله ثانيه مش في الحديث الان انا اذكرها لاحقا يعني والبعض قال لا الاصل هو الذهب وهذا الراجح وهو قول الشافعيه بان الاصل في النصاب يرجع للذهب وليس للفضه لان البعض قال اذا بلغ المال اللي عنده نصاب الفضه ولم يبلغ نصاب الذهب يزكي على انه لاحظ الفقير بعدهم قال. بعدهم قال لا، اذا بلغ نصاب الذهب هو الذي يزكي، اذا بلغ المال لم يبلغ المال نصاب الفضه ولا الذهب خلاص لا يزكي، لكن اذا بلغ نصاب الفضه ولم يبلغ نصاب الذهب فلا يزكي. وهذا هو الراجح، لان الاصل هو الذهب، الاصل هو الذهب. طب خلينا بقى عشان انا انتهي المسائل الحديث وان شاء الله نبينها. الوثق احنا كنا الوثق 60 صاع، الصاع 4 امداد، والمد وزنا حوالي 560 جرام. المد ده زي كبشة اليد كده، 560 جرام. ماشي، بعد الاصحاب قابل 50 جرام مثلا، وعندك تضم الاصحاب تضم الفضه الى الذهب، كل هذا قوي يعني بعد الاصحاب. اه بس مش معتمد، انا قلت انت عندك الضم مطلقا وعندك عدم الضم. والبعض قال اذا بلغ احد المعدنين النصاب نقول انه نضم. الصحيح الراجح عدم الضم. الضم هنا يكون بالقيمه بقى. هيكون بالقيمة، ما هو خلاص بالقيمة، هيقدر القيمة أيضا. نعم هيكون بالقيمة، أحسن. نعم. طب الوثق وصلنا 550 جرام، الصاع 2240 جرام. طبعا هذا من البر، لأن المشكلة أن الصاع ده مكيال مش وزن. الوثق كم جرام؟ لا مش جرام، الوثق 60 صاعا، والصاع 4 مد، والمد ده كبشة اليد كده. الاشكال ان الصاع ده كيل وليس وزن، يعني ايه الفرق بين الكيل والوزن؟ اتفضل. هيختلف في نوع الحجر. ايوه يعني ايش الكيل وايش الوزن؟ الكيل اللي هو الكيل يفرق من انسان لاخر، اما الوزن ثابت. الكيل لا بالحجم، الكيل بالحجم ويختلف في نوع الحاجه، يختلف. هو يعني ايه الكيل؟ اديني مثال. مد اليد نبوي يعني لا ينضم. نعم، حتى اذا بلغ احدهما النصاب لا ينضم. لو ذهب وفضة لا ينضم، المال هو الذي سيضم، الذهب لا يضم إلى الفضة، كلهم منهم جنس، له نصاب مستقل. زي اللي عنده مثلا مواشي غنم مثلا، أنا أقرب لكم الآن، غنم وعنده إبل، وصل الإبل أقل من 5، لكن الغنم عنده 40 وصل، هيطلع على الماشية وما يطلعش على الغنم، هذا جنس وهذا جنس. نرجع تاني، الفرق بين الكيل والوزن. سواء الملك الصاع. ايوه المكيال هو كقدح مثلا او شيء، كان زمان اللبن بيباع زمان في البيوت بيجيب كيل مكيال، يكيل يقول له كيلة ده مكيل. هذا المكيل ممكن تضع فيه لبن فيساوي مثلا لتر، ممكن تضع فيه رز فتلاقي هذا رز صغير يجيب 2 كيلو، تضع فيه عدس يجيب 3 كيلو، تضع فيه تمر يجيب كيلو لانه كيلو. فيبقى المكيال هو وحده حجم. شباب الصغير معانا في الكلام ده؟ طبعا الدنيا مظلمه اكيد يعني. انت بتعمل لي كده انت معانا يعني اكيد. طب اسمك ايه؟ صهيب. صهيب، رب ما شاء الله صهيب، ان شاء الله تكونوا صهيبا. واضحه ليكم؟ طيب والله الحمد لله. امال الكبار الشباب الكبار مش واضح ليهم ليه؟ انت برد انت بقى على السيره دي، هم تعبني خالص يا صهيب. ما تقدر الحاجات دي مش هم. طيب هذا الكيل، لذلك هو قال الان لو بر مثلا يبقى الصاع هيساوي 2240 جرام. طبعا ده بتفيدوه في صدقه، في صدقه الفطر. الخلاف بقى الاوزان اللي بتنزل لكم، ان الصاع من التمر كده، الصاع من البر وهكذا، يبقى هذا مكيال. طيب الحديث فيه دلاله على الوجوب في هذه المحدودات التي جاءت، يعني الوجوب في الدراهم، الوجوب في الابل، الوجوب في الحبوب. طبعا الحبوب هذه زكاة الزروع 5 أوسق، إذا أنت عندك زرع والزرع حتى تزكي عنه وآته حقه يوم حصاده لابد يكون تجاوز 5 أوسق. عندك تمر، عندك بر، عندك شعير، عندك رز مثلا، فلابد أول حاجة يتجاوز هذا الوزن 5 أوسق. لو قلنا مثلا تدرب بقى تشوف الوثق، لو كان بر مثلا قلنا البر احنا عندنا ايش الصاع 2240، طب 60 صاعا الوثق 60، هتضرب الستين في 2240 يطلعوا 1200 وشوية، تضربهم في 5 يطلعوا كام؟ حوالي 6 طن مثلا او 5 طن. فلابد ان يكون الان تجاوز مع هذا الخمسة اوسق، ثم تزكي عن بعد ذلك، ان لم يتجاوز يبقى هذا نصاب. هذا الحديث فيه دلالة على تحديد هذه الانصبة. طيب عندنا مسألة اخرى، الوقص، تعرفوا حاجة عن الوقص؟ سمعتم بشيء اسمه الوقص؟ اللي هي ما بين النصابين يا شيخ. هذا انا مش خليهم يسالوا، ما ما سالوش والله، هم ما سالوش، انا اللي سالتهم الان عن الفرق بين الكيل والوزن. حاضر. طيب الوقص اللي هي ما بين النصابين، يعني احنا قلنا الابل مثلا كذا لو بلغت 25 فيها كذا، ولو بلغ الرقم اللي بعده ما بينهما يسمى الوقص، يعني ليس فيه زكاة حتى يبلغ نعم الرقم الذي بعده. يبقى هذا الوقص اللي هو ما بين الأنصبة هل يكون فيه زكاة؟ يعني مثلا الإبل خمسة فيهم شاة، النصاب اللي بعده كام؟ حد يعلم؟ 25 20 20 10 10. طب خلينا في الغنم 40 الأولى، الثاني 60 لا 120 نعم ما بينهم مفيش، هذا وقص الأولى 40 يعني نعم الإبل 10 ذاك الأخير 5 و10 5 الأول وأخير 10. طيب المشكلة معنا الآن هل هناك وقص؟ خلاص هذا الوقص معلوم في معناه في المواشي وفي الإبل الأنصبة. طيب هل هناك وقص فيما زاد عن النصاب في الفضة والذهب أم لا؟ يعني الآن لا في خلاف، مش لا أكيد في خلاف، اختلفوا ما زاد عن نصاب الفضة وما زاد عن نصاب الذهب قليلا أو كثيرا، هل فيه ربع العشر ولا وقص فيه ولا فيه وقص؟ مالك والشافعي والثوري وأكثر أصحاب أبو حنيفة بخلاف أبو حنيفة طبعا قالوا لا وقص، فما زاد فيه ربع العشر، وهذا الذي يروى عن علي وابن عمر. وقص الوقص زي في الأواقع يا شيخ معلش، مفيش وقص. يعني لو زاد انت دلوقتي النصاب عندك 85 جرام بقى عندك 120 جرام، هل بص المسألة فين الآن؟ هل كل 85 جرام فيهم زكاة؟ فهل تنتظر حتى يكونوا 170 جرام؟ يعني 85 الأولى فيهم خلاص زكاة، ما زاد من 85 إلى 170 85 تانيين هذا يسمى، هل هذا وقص بمعنى لا زكاة فيه حتى يصل النصاب مرة أخرى 85 أم فيه زكاة؟ هذا المسألة معنى ما زاد عن النصاب، لأن الآن هو مش نصاب، هو قالوا إيش النصاب 85 ما زاد. الجمهور كما قلت الآن قالوا لا وقص، يعني ما زاد على الأنصبة فيه ربع العشر. أبو حنيفة وبعض السلف قالوا فيه وقص، قالوا ما زاد عن 200 درهم اللي هو الفضة حتى يبلغ 40، لابد أن يبلغ بعد 200 فضة النصاب 200 يبلغ 40 240 يعني؟ حتى يبلغ 40 مفيش، من 200 ل 40 لا يوجد زكاة. طيب انتظروني، 240 يعني قلنا ما زاد عن 200 حتى يبلغ 40 اللي زاد دوت يبلغ 40 درهم لا زكاة فيه، وما زاد عن 20 دينار حتى يبلغ 4 دنانير، 20 دينار يعني ذهب يبلغ 4 دنانير لا زكاة فيه، فإن زادت ففي كل 40 درهم درهم وفي كل 4 دنانير درهم، فجعلوا لها وقصا كالماشية، جعلوا في كل 40 درهم درهم وفي كل 4 دنانير من الذهب درهم، فجعلوا لها وقصا كالماشية. درهم وليس دينار؟ نعم درهم. ماشي يقدر يحط 25%؟ لا درهم، ما هو قياسا هيبقى نفس ربع العشر. نعم ربع العشر. طيب دليل الجمهور الحديث الذي معنا زي الشيخ الأربعة فيه كم؟ أربعة دنانير فيها درهم. نعم الجمهور احتج، الجمهور الذي قالوا بلا وقص احتجوا بالحديث الذي معنا. طب الحديث بيقول ايش؟ الحديث الذي هذا معنا قال في الرقة، ولا الحديث لا قال هذا في في في ما دون خمسة أوراق صدقة، وفي حديث ثاني ليس هذا الحديث، الحديث الذي هو في الرقة ربع العشر، ربع العشر حديث أنس في الصحيح في الرقة ربع العشر، كيف الاستدلال بهذا الحديث؟ الجمهور استدل على الوقص قالوا بهذا الحديث في الرقة ربع العشر. كيف الاستدلال؟ عموم أحسنت جزاك الله خير. نعم قالوا عموم الحديث قال في الرقة ربع العشر وهذا عام في النصاب فما فوق. طبعا ممكن يقول يعني إن هذا الحديث الذي معنا فيه النصاب خمسة أواق لكن الحديث الثاني في الرقة ربع العشر يعني فيما معناه تجمع بين الحديثين إذا كانت الرقة تجاوزت الخمس أواق ففي الرقة ربع العشر في عموم الرقة ربع العشر كان قليلا أو كثيرا زاد عن النصاب ففيه ربع العشر. طب احتجاج أبو حنيفة احتجز بحديث عند القرطبي أو لا أسف حديث القرطبي قال أنه حديث ضعيف لا أصل له وحديث عن عن عن, عن علي تقريبا رضي الله عنه وأرضاه حاول أذكر لكم الحديث بس لأن نفس الحديث برضه استدل إيش؟ في نفس الحديث برضه استدل إيش في نفس الحديث؟ ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس في نفس الحديث إن أقل من النصاب لا صدقة بر. لا بس هذا مفهوم لا ولو ما استدلوا بحديث آخر عند القرطبي بس أنا أريد أتذكر يعني أرجع يمكن يكون الحديث عندي. هل استدلوا بالحديث ده أيضا؟ في نفس الحديث ده هل استدلوا بالحديث ده؟ أحناف بس ما أذكره الآن حقيقة يعني بس ممكن ما أذكر الحديث الآن لكن الحديث هو فيه ضعف اللي هو عند القرطبي هذا وتقريبا الحديث عن سيدنا علي رضي الله عنه. الجمهور هم احتجوا بالحديث الذي معنا واحتجوا ايضا طيب لا هذه خلاص انتهينا منها. هل المساله اخرى هل يشترط الحول في كل ما ذكر لان الحديث ذكر فيه الابل والزروع وايش والفضل فهل يشترط في الكل ام لا؟ طيب الدليل قلنا الآن يشترط قالوا يشترط في الحول في الفضة والذهب وأيضا في إبل الغنم البقر في الذود أو في الماشية ولا يشترط في الحبوب والثمار وآتوا حقه يوم حصاده بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فجعل الحق في يوم الحصاد. يشترط في أشياء تانية إيش؟ اشتراط الحول يشترط الحول الذهب والفضة وفي الماشية أيضا ولكن لا يشترط في الزروع لقوله تعالى وآتوا حقه ويوم حصاده. مش الإبل نعم فيها الحول يعني لازم أنا قلت في الماشية لابد يشترط يجي عند الحول ويأتي الوكيل عن الإمام ويعد ويخرج هذا فيه حول. الزروع فقط ومش الزروع فقط وسيأتي معنا أيضا الركاز على أنه فيه الخبز على الراجح وهو وقت ما يستخرج ليس فيه الحول لكن نقول الآن الزروع هي التي ليس فيها الحول. والنصاب الحول إيش؟ والحول مين يا شيخ؟ ما فهمت سؤالك. الحول عام والنصاب مين؟ إيش؟ الحول عام لا الحول شرط والنصاب مانع النصاب مانع سبب النصاب سبب للزكاة والحول شرط للزكاة لو أردت تقول أصوليا يعني والبعض يجعل الاثنين شروط لكن هو الصحيح أنك تقول أن النصاب سبب لوجوب الزكاة بلغة تملك النصاب سبب والحول شرط. أنا قصدي العلم مناف الجهل. إيش؟ العلم المناف الجهل يعني قصدي يعني إذا كان يوجد نصاب ولا يوجد حول لا يتم الزكاة. نقصد. إذا كان يوجد نصاب ولا يوجد حول لا يتم الزكاة. إذا وجد النصاب ولم يبلغ الحول. نعم. طيب ليس زكاة. إحنا قلنا الحول شرط في الزكاة. قلنا الحول شرط في الزكاة. تملك نعم يبدأ الحول وكل هذا سهاء يعني يبدأ الحول في عند بلوغ النصاب هذا في الأموال أو يعني في الذهب والفضة وغير ذلك يبدأ به الحول. طيب ندخل في شيء في شيء في الحديث عشان ندخل الثالث. مش شايف مسألة الذهب اللي هو حديث أبو حنيفة لو بلغت زيادة 4 دنانير ففي كل 4 دينار ولا درهم؟ درهم والله درهم. هو ربع عشر سيأتي هو درهم مش دينار درهم. وأقول الحديث فيه ضعف بس أنا ما أذكره حقيقة الآن. كل دينار في درهم. طيب أنا مش فاهم شيء من حكايات نصاب الإبل والماشية اللي هي 5 و10 حضرتك تاني. الإبل الأول 5 عليهم شاة. لما تملك 5 من الإبل تخرج شاة زكاة. أيوة. و10 شاتين. يعني لو 9 لا. لا. 9 لا. هذا الوقص بقى. ما بين 5 للـ10 لو عندك 9 لـ4 هذه وقص. بين النصابين. لا تخرج عنهم شيء في المواشي. يعني الوقص يكون في المواشي فقط؟ هو الصحيح ان الوقص في المواشي فقط. لانه هو الشرع جاء بتحديد الانصبة في المواشي في سواء الغنم او الابل او البقر بالعدد. فاذا لم يبلغ العدد يعني عنده 39 شاة ما عليهوش حاجة. بقى عنده 40 عليه واحدة. بقى النصاب الثاني 120. فمن 40 لـ120 وقص. تبقى 19 هيبقى على 40 فيه. لكن من فوق لا معلهوش. وهكذا من 5 للـ9 في الإبل ليس عليه شيء. هذا هو الوقص المقصود به في المشية. المشية 20 ويبتدي من 40 والإبل يبتدي من 5 و10 و10 14 البقر أو كده. بعد كده عندك الشريحة الثالثة من 10 4 5 5 5 في الإبل غطى بتوصل 25 وبعد كده مش هتخرج شياه هتخرج بقى إبل. 40 من الغنم في شات. في شات. طيب في 35 من الغنم و5 أقل سن من الغنم. هل يخرج أو لا يخرج؟ لا يخرج. لا يخرج. طبعا أنتوا الآن سيبوا الأنصبة الآن. خلينا في الحديث. عشان إحنا هنأتي بالتفصيل هذا في الإيش؟ لا يجوز الضم. ضم إيش؟ لا كل جنس لوحده. لا يضم بين المواشي ولا بين الإبل ولا بين البقر. كل جنس لوحده. ليس هناك ضم. لا لا ليس هناك ضم. ما أدري هندخل في حديث ثالث ولا أنتوا تعبتوا؟ والله شيخنا رأي ليش؟ يعني خلينا كل حديث كده ناخد لقطة يثبت. ده حديث أنتوا أخذتوا فيه وقت معايا بدون داعي بصراحة. قدرنا نراجع. أصل أنا واحد من الناس بقى كتير يعني. واضح دي. ما كنت أخذته بس بنسفه. يعني أعتقد عن ذلك. طيب لو في أسئلة على البرق قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.